بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا كتاب العقيدة الواسطية، ونحن في فصل جديد وهو إثبات استواء الله على عرش. وهذا الفصل يحتمل عدة أمور أيضا أو يشتمل على عدة أسئلة. الأولى، ما هو العرش؟ الثانية، صفة العرش. الثالثة، هل العرش أول مخلوقات؟ الرابعة، اختلاف الناس في العرش أي في تفسير معناه. أول شيء، كلمة العرش باللغة لها معاني كثيرة، منها سرير الملك الواحد ولها عرش العظيم في وصف ملكة سبع. وأيضا يطلق العرش على السطح، عريش كعريش موسى عليه السلام، كذلك يطلق العرش على الملك، الملك ثل ملكه يعني هدم ملكه ثل، تقول العرب ثل ملك فلان يعني هدم دمر زال. الرابع، كواكب، أنواع من الكواكب اللي اسمها العرش. وأيضا الخامس، عرش القدم، عرش القدم ما بين الأصابع إلى مبتدأ الساق اسمه عرش القدم. عرش البئر، عريش البئر، البئر عليها خشب يقف عليها المائح. طيب احنا نريد من هذا ايه المعنى الأول؟ المعنى ايه الأول؟ ولها عرش عظيم. الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه رب العرش العظيم، ووصف العرش بأوصاف أخرى بأنه مجيد وبأنه كريم، والمراد سرير الملك أو سرير الملك كما اتفق على ذلك السلف. وطارة الإخوة يطلق العرش ويراد به الكرسي، ويطلق الكرسي ويراد به العرش، وسيأتي معنى الكلام على عرش الله والكرسي الذي هو جزء من العرش. إذا نحن الآن لا يهمنا من هذه المعاني المعنى الأول، العرش سرير الملك، وصف الله بأنه عظيم وبأنه كريم وبأنه مجيد، عرفنا؟ طيب الأمر الثاني، صفة العرش، العرش هذا له قوائم كما في الأحاديث تحمله ملائكة ثمانية حملة العرش. العرش هذا سقف المخلوقات سقف العالم، يعني هو العالم جزء في الكرسي، والكرسي جزء في العرش، والكرسي هو موضع القدمين كالمرقاة والمخرجة كما أجمع على ذلك السلف. ثانيا، العرش من الأشياء التي لا تفنى، هناك أشياء لا تفنى من العرش، منها جنة الخلد، منها النار، منها اللوح، منها القلم، أشياء لا تفنى. العرش من الأشياء التي لا تفنى. أيضا العرش من المخلوق، ليس صفة من صفات الله عز وجل، ليس صفة من صفات الله، إنما هو مخلوق، أكبر مخلوقات. والله سبحانه وتعالى مستوى عليه استواء يليق بجلاله. ثالثا، هل العرش أول مخلوقات أو القلم أول مخلوقات؟ على قولين الأهل والجماهير على أن العرش خلق أولا، لأن القلم خلق والله عز وجل مستوى على العرش. رابعا، اختلاف الناس في العرش، أي جاءت أقوال كثيرة في تفسير كلمة العرش الذي هو استوى عليه ربنا سبحانه وتعالى. فالجهمية قالت هو الملك، ما هي ذريعة، هم لماذا قالوا العرش هو الملك؟ ذريعة لنفي الاستواء، هذا واحد معنا، فيكون التفسير ثم استوى على العرش أي استوى على الملك واستولى عليه هيمنة وسيطرة، ويقولون استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم المهراب، استوى معنى استوى عندهم. وسيأتي معنى تفسير الاستواء عند تفسير الآيات والكلام على معناه، لكن هذا قول من أقوال أهل البدع، تفسير العرش معنى الأولى. الثاني هو الفلك المستدير من جميع جوانبه، يسمونه الفلك التاسع أو الفلك الأثير، وهذا كلام الفلاسفة، تفسير الفلاسفة. قول أهل السنة والجماعة العرش أعظم المخلوقات وهو له قوائم لا يعلم كيفيته إلا الله، وهو من الأشياء التي لا تفنى وهو مخلوق، وهو معناه عندهم سرير الملك، لكل ملك أو خليفة أو سلطان سرير وعرش، جمعه عروش وأعراش. والعلماء ألفوا في أمر العرش كتبا، ومن أشهرها كتاب عثمان بن أبي شيبة أبو الحسن الرسالة العرشية، وكذا لابن تيمية جزء في هذا مضمن في مجموع الفتاوى. خامسا، من المسائل التي سنتكلم عليها بيان معنى الاستواء. والاستواء عند أهل السنة والجماعة على أربعة معاني، وأعني استواء الله على العرش، فقالوا معناه العلو والصعود والارتفاع والاستقرار. نعم، هذا إذا تعدى الاستواء بعالم في سبعة مواضع كما في هذا الفصل الذي بين أيدينا، تعدى الاستواء لله، استواء الله عز وجل على العرش معالم، لأن احنا معنى الاستواء في القرآن طارة تعدى بعالم في سبعة مواضع، وطارة تعدى بإيمان، وطارة لم يتعدى لا بعلى ولا بإن. معنى يا إخوان الذي يهمنا هنا في هذا الفصل هو ما تعدى بعلى. فالمبتدع قالوا استوى بمعنى استوى، ولا يعرف هذا المعنى عند أهل اللغة قاطبة أبدا، قاطبة إجماعا واتفاقا لا يعلم عند أهل اللغة الذين يحتج بلسانهم أن استوى بمعنى استوى، لأن استولى تستلزم وجود مناول ومعارض له في ملكه، ولم يزل ربنا سبحانه وتعالى ملكا مليكا مقتدرا لا معارض له ولا مناوئ له ولا نظير له. فكيف نقول استوى بمعنى استولى؟ حتى كان جابر بن صفوان يقول وددت اني احب استوى واكتب مكان استولى، حتى اشتهرت الكلمه عند اهل السلف وقالوا لام الجهميه كنون اليهودي. قيل لليهود وقولوا حطه، قالوا حنطه، مره بشعير، نريد طعام، نريد خبزه، لا نريد ان تحط عنا الخطايا. فحرف القول وحرف الجهم القول بالاستواء بالاستواء والهيمنه، لا زال ربنا مهيمنا، لا زال ربنا مسيطرا، لا زال ربنا ملكا لا يعبد احد. ثم استوى على العرش، والعرش والاستواء صفه فعليه. معنى يا اخوان الاستواء صفة فعلية كبقية الصفات الفعلية، وليس معنى إذا نزل ربنا إلى السماء الدنيا كما في الأحاديث المتواترة أن يخلو منه العرش، وليس معنى أنه يأتي ويجيء يوم القيامة أن يخلو منه العرش فيقدر ربنا سبحانه وتعالى أن ينزل وأن يجيء وأن يأتي ولا يخلو منه العرش. نحن نقول أو نتوهم أن العرش يخلو منه لأننا نقيس صفات الخالق على صفات المخلوق. المخلوق إذا نزل فرغ منه محل وشغل محل، إذا أتى وجاء شغل محلا وفرغ منه محل، أما الخالق فلا نقيس صفاته صفاته على صفات غيره من المخلوقين المحدثين. فصفات الخالق تليق به. فإذا الله عز وجل يقدر أن ينزل ولا يخلو منه العرش، وأن يجيء ولا يخلو منه العرش، لأن صفة الاستواء لا زال ربنا متصفا بها حيث وصف نفسه بها ثم استوى على العرش. فلا ننفي عنه صفة الاستواء متذرعين أننا نثبت صفة النزول أو نثبت صفة المجيء والإتيان، لا. إذن الآن المبتدع هؤلاء قالوا استوى بمعنى استوى، لكن أهل السنة والجماعة وقفوا لهم بالمرصاد، ضربوا نصوص القرآن وما جاء عن سنة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وذهبوا إلى بعض الأشعار يستدلون بها لتفسير معنى الاستواء، كما سبق معنى البيت استوى بشر بمعنى استوى، استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم من العراق. أول شيء نسبوا هذا البيت إلى الأخطل المصري، هذا واحد. ولما فتش ديوان الأخطل لم يوجد هذا البيت، ثم فرضنا أن هذا البيت من ديوان الأخطل نصرى، النصارى ظلوا في باب الأسماء والصفات، فكيف يبنى على كلامهم؟ هذا أمر. الأمر الثاني كيف نستدل بكلام رجل النصراني؟ قبح لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطر، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. فهؤلاء ما كفاهم كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ذهبوا يعسون ويبحثون على فساد اعتقادهم ببعض الأبيات الشعرية التي مفادها خلاف كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. إلى الآن معنى الاستواء إذا عدي بعلى تناول أربعة معاني: الصعود، ارتفاع، العلو، الاستقرار. معنى واستوت على الجودي، استقر، استوت على الجودي، السفينة استقر. معنى يا إخوان، طيب الآن استواء تعدى بينا يشمل معنى يوم. ثم استوى إلى السماء، معنى بمعنى قصب وعمد، وبمعنى علا وارتفع. وفي هذا خلاف بين أهل السنة، إذا تعدى بإلى فله معنى يعني. أما إذا تعدى بعلى فاتفاق أهل السنة والجماعة على الأربعة معاني، وتبديع من خالفهم فيها. عرفنا؟ فأول الاستواء بمعنى الاستيلاء، بدعوا من قال بهذا، لأنه يلزم من هذا المعنى لوازم باطلة، لوازم باطلة. ثم استواء الله عز وجل لا يلزم منه أن العرش يقيم له، كما إذا استوى المخلوق على الدابة، وإذا استوى المخلوق على الفلك، إذا خرت الدابة خر المخلوق، وإذا غرقت الفلك غرق المخلوق. لأن الله سبحانه وتعالى مستو على العرش وهو مستغن عنه وعمن دونه، معناه هو الغني غنى المطلق. معناه فاستواء على العرش لا نقول هو جلوس، خاطئ هذا التعبير، يأتي عن السلف الصالح مع الله. ولا نقول استواء هو القعود، إياك أن تصف الله عز وجل بوصف لم يرد في كتابه ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إنما استواء يليق بجلاله على الوجه الذي يعلمه سبحانه وتعالى، لم يعلم بهذا نبي مرسل ولا نبي ملك مقرب، لا يعلم بكيفية هذه الصفة إلا الله سبحانه وتعالى. ولو أراد الله عز وجل أن يطلعنا على هذه الصفة لبين لنا وبين لنا كيفيتها وعرفنا إياها، وجعل لسان نبيه عليه الصلاة والسلام أو في كتابه المنزل المنير. وأيضا من تأويلات أهل البدع قالوا على العرش على ليست حرف زاد، إنما على بمعنى ارتفع فعل، بمعنى من على يعلو علوا، وهذا كلام بطل. الرحمن على، شوفوا كيف، ويقفون، ولا يعلم وقوف عند القراء المعتبرين على هذا على حرف حرف. وبعدين يستأنفون العرش استوى، هذا لا يصح، معنى يا اخوان لا يصح. اذا نسبوا الاستواء اللي فين يا احمد رفعت للعرش، اضافوه للعرش، ما اضافوا الاستواء لله، كل هذا من باب التحايل وضرب النصوص وتحريفها. قال الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع في سورة الأعراف، قولوا إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة يونس عليه السلام إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. كم الآية يا فن؟ جميل. وقال في سبع مواضع. خلونا نشوف، خلونا نمشي واحدة واحدة. عدوا معنا إذا فيما عرفوا صح؟ أنا عندنا سبع مواضع إن شاء الله. هو أحسن. واللي عنده ستة برضه لها تأويل. معنى اللي عنده ستة ما فيها مشكلة. معنى يا فن؟ طيب أنا عندي رسالة والأمر السادس. قال وقال في سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال في سورة الطه: الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن. وقال في سورة ألف لام ميم السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديد والموضع الأخير: والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. صارت سبعة. جزاه الله خيرا شيخ الإسلام، كأن القرآن أمامه يعني أحسن من الكمبيوتر. الكمبيوتر بيغلط لكن هو رحمه الله لا يخطئ فيها. ولا تنسوا أنه كتب هذه العقيدة في مجلس واحد بين الظهر والعصر، يعني صلى الظهر وجلس، وأيضا صلى العصر جماعة من سلالة سيد الجوز، كان أتمه قبل صلاة العصر بفترة. وكان الشيخ اللي طلب من شيخ الإسلام أن يكتب له هذه الرسالة وهذا الجزء، أخذ الجزء فرحا به وطار معنا القاضي الذي كان من بلاد واصل، فألح على شيخ الإسلام رحمه الله أن يكتب له هذا المعتقد المليء بالآيات، المليء بالآيات. نعم، ائتوني بمعتقد آخر كتب على نفس هذا المنوال لا تجدون. فمع اختصارك وصغر حجمه إلا أنه عظيم الفائدة. يلي هذا الفصل فصل آخر في علوم الله على مخلوقات. قال الله عز وجل: يا عز إني متوفيك ورافعك إلي، بل رفعه الله إلي. وقال: إلي يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يرفع إلى الله. يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. أهو كان موسى عليه السلام بيحدث فرعون بالعلوم، بيخبره لأن الله في العلوم وأن الله فوق العرش. فاعبد الله عز وجل الذي له الصفات العليا ومنها العلو الفوقية. فكان فرعون يقول لوزيره: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. ولذا قال العلماء: من أثبت العلوم فهو موسوي محمدي سني، ومن نفى العلوم فهو إبليسي فرعوني جهمي. شو كده؟ نعم، لأن الناس في العلو دول في العلو هذا مدام واحد يقول هو فوق العرش وفي الأرض، ثم زي عايز يجمع بين المتناقضات وبين المستحيلات، وفريق آخر هو في كل مكان، هو معنى في الأرض بذاته. وقال السنة الجامعة: لا، هو فوق العرش بذاته، والعلو ثابت من 21 نوعا من انواع الاجماليه كما ذكرها ابن القيم في النوريه. ولو فصلت هذه الادله لبلغت الف دليل. واحسن الكتب في هذا كتاب ابن القيم اجتماع الجيوش الاسلاميه على غزو المعطله والجهل في العلوم بس والفوطيه، ما راحش بعيد لا هنا ولا هنا. في صباح صفة العلوم لابن قدامة المقدسي مطبوع، معناه العلوم للعلي الغفار للإمام الدهلوي، واختصره أيضا الذهب اختصر، اختصر العلوم، اعتبر الشيخ الألباني وجماعة آخرون ألفوا في العلو والفوقية. ليه؟ لأنها من أصول عقيدة السلف. ولكن هنا سؤال قبل أن ننتهي من درسنا، في فوارق بين العلو والاستواء؟ أريد واحدا يجيبني قدر صاحب جمص. بسم الله. ها، العلو والاستواء عقد مقارنة بين العلو والاستواء. العلو ما معناه؟ الاستواء. عايزين فوارق عند أخانا عبد الله. يا أخانا عبد الله، علو الشأن وعلو المكان. جميل. ها ها، وبعدين الاستواء. إذن أول فرق العلو صفة ذاتية والاستواء صفة فعلية. ها الفرق الثاني عند أخينا عمر الشعراوي، العلو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. أحسنت. والاستواء ثابت بالنقل فقط. الفرق الثالث، ها بقي فرق، لو أثبتتموه لكم درهم. تفضل. العلو لم ينكره أحد الجميع عليه، أما الاستواء خالف فيه أهل العلم. ليه؟ العلو أيضا أنكروه عند الشيخ أحمد. أحسنت أحسنت يا شيخ أحمد. العلو عام على كل المخلوقات والاستواء خاص بالعرش. رحنا بين ثاني، العلو عام على كل المخلوقات والاستواء خاص بالعرش. ذكرنا اياها الشيخ احمد جزاه الله خير. عرفنا لكم؟ لا هنعيدها كلها من الاول، هنجيبها من الاول. عندك بقى انت سامع الصوت؟ الاسئله تثبت معلومات، لابد من اسئله لاننا لا نفعل اختبارات يعني، وسنفعل اختبارات ان شاء الله قريبا باذن الله، لكن الاسئله لابد منها. حتى لو في اختبارات ايضا اسئله مهمه بين الفينه والفينه والحين والاخر، اسئله مهمه. ها بلاش، افتح انت واسمع من اخيك عبد الله. جميل. العلو صفة ذاتية والاستواء صفة فعلية. جميل. احنا عايزين نقول الصفة الفعلية هي ما تعلقت بإرادة الله ومشيئته، هذه الصفة الفعلية. معنى ما؟ يضحك متى شاء، يرضى متى شاء، ينزل متى شاء، يستوي متى شاء. معنى يا اخوان؟ طيب الصفة الذاتية لا تنفك عن ذات الله ولا تتعلق بمشيئته. لم يزل سميعا، لم يزل عليما، لم يزل بصيرا، لم يزل له وجه، لم يزل له عينان وما إلى ذلك. أما الصفات الفعلية تتعلق بمشيئة الله وإرادته، تسمى صفات فعلية، تسمى صفات اختيارية، تسمى صفات الطارئة، كلها معنى مفتوح. عرفنا؟ هنا الفرق الثاني، العلوم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والاستواء ثابت بالنقل، النقل بس، يعني العقل ما فيش، ما يعرفوش العقل، العقل ما استطاعش يصل للاستواء، إنما العلوم النقل عن الكتاب والسنة. العقل، احنا قسيم النقل العقل، واحنا قلنا في العلوم ثابت بالنقل والعقل والإجماع والفطرة، إنما الاستواء ثابت بالنقل. لولا أن الله أخبرك أنه استوى ما تستطيع تقول هو مستوي بلا نص، لكن تستطيع بالعقل أن تصل إلى أن الله فوق، لأن العلو والفوقية كمال والسفل نقص والأمام نقص والخلف نقص وعلى اليمين نقص وعلى الشمال نقص، فما بقي إلا العلو والصفة المطلقة الممدوح بها ربنا سبحانه وتعالى. ربنا؟ العلو عام والاستواء خاص. ما شاء الله احسن. سجلها عندك عشان ستسأل بها مرات وتحتاج تدريسها مرات ثانية معنا، لأنك الآن تدرس وهذا المدرس. بارك الله فيك. طيب، ومعلوم صغار أقوام كبار آخرين غدا، لا تنسوا هذه العبارة. بارك الله فيك. طيب، وما يظن الضال أن كل يعني طالما هو بيدرس هيستمر يدرس يدرس، لابد يبدأ يؤتى يوم يحتاج إلى يدرس وهكذا. من سبقنا كان وكذا، ومن يأتي بعدنا سيكون هناك الحمد لله. قال الله عز وجل يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليك. إذن التنصيص على الرفع هذا دليل على علو الله. أول شيء التنصيص على الرفع، بل رفعه الله إليه. إني متوفيك أي قابضك، مش معنى متوفيك مميتك، لا، لأن عيسى لم يموت. متوفيك أي قابضك، معنى ورافعك إليه. التنصيص على الرافع يدل على علو ولا ما يدل على علو؟ لا، تسمعوا لبعض الشعراء الصعود إلى أسفل، ده كلام الإيش الحدفيين، لا كثرهم الله ولا بارك الله فيه. واحد عامل قصيدة الصعود لأسفل، إزاي بقى؟ أي نعم، هذا واحد ملحد نعوذ بالله من شعراء الحدفيين المعاصرين، نعوذ بالله، عنده قصيدة الحديثة فيه. المهم عامل قصيدة بعنوان الصعود إلى أسفل، يريد يغير المفاهيم والإسلام والدين والعقيدة والعلو والفوقية التي إذا سئل عنها الطفل أين الله يفعل كذا. فالطفل بفطرة بعض الأطفال لو أنت جالس في بيت وفي شباك مفتوح تقول أين الله، يعني كده عايز يخرج كده، ها أنا موجود ليه؟ الفطرة إن الله في العلو. أنت ما تدعو الله سبحانه وتعالى حتى لو انت ساجد وجبهتك على الارض، في ضروره في نفسك تصعد الى العلو. وكان الجهل بدل ما يقول سبحان ربي الاعلى يجيب بالعكس، يصف الله بالصف، نعوذ بالله، سبحان ربي الاعلى. المسلمين جميعا يقول سبحان ربي الاعلى، وده بالعكس يصف الله بالصف. ليه؟ يقول في كل مكان، فوق وتحت وداخل وخارج ومتصل، و كل الصفات حتى أمكنة الأخلية، الأمكنة القذرة، النجاسات، نسأل الله العافية. فيزيد بازدياد المخلوقات وينقص من نقصانها. لو قلنا الله في كل مكان، إذا ما من شيء ينقص في المخلوقات إلا ينقص من نقصانه، وما من شيء يزيد إلا يزيد بزيادته. وهذا كلام باطل. حتى أجواء الحيوانات قال أيضا هو في كل مكان. معنى يكون قال إليه يصعد الكلم الطيب، إذا التنصيص على الصعود، هذا النوع الثاني هو. قال يا هامان إني صرحا لعلي أبلغ الأسباب. طب احنا نعرف منين إن موسى عليه السلام كان يكلم فرعون بالعلو والفوقية؟ طب وإذا كلم فرعون بالعلو والفوقية، إذا قال له إنك مخلوق والله خالقك، إنك مربوب والله ربك، إنك عابد يجب أن تعبد الله والله المعبود. ما أنزل هؤلاء، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا إيه؟ طب ما أنزل دي بقى تدل على إيه؟ من العلو إلى السفل معنا. ومثل هذه الآيات، إذا كان موسى بيحدثك، إذا أنت لما تروح تعلم الناس العلو والفوقية والعقائد مش بتفرق الناس بقى كما يزعم بعض الجماعات الكلام في العقائد، يقولون يفرق الصفوف، لا، بل هو يوحد الصفوف، لأن تحقيق كلمة التوحيد تحقيق لوحدة الكلمة معنا. فإذا نحن أشهرنا العقيدة الصحيح وبيناها للناس، فنحن على طريقة موسى عليه السلام، ونحن على طريقة محمد عليه الصلاة والسلام، ونهضنا ونافينا طريقة فرعون وطريقة الجهم بن صفوان. قال أأمنتم من في السماء، إذن فيه ذكر إيه؟ أن الله في السماء. وفي هنا لها معنى، إما في بمعنى الظرفية على بابها فتكون السماء بمعنى العلو المطلق، أو في بمعنى عالم، والسماء معناها الطباط، أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من بالسماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. كل آيات كثيرة، يخافون ربهم من فوقهم، نعم، وهو القاهر فوق عباده، وقال هو الأول والآخر والظاهر والباطن. قال النبي عليه الصلاة والسلام بسم الله الظاهر، هو الظاهر فلا شيء فوقه، فلا شيء فوقه. والجهمية اعترفوا واقروا بنوعين من العلوم، وأهل السنة أثبتوا ثلاثة أنواع. أثبت أهل السنة علو الذات وعلو القهر وعلو المنزلة. طيب الجهم قال لا، أنا أقر بعلو القهر والمنزلة والمكان، أما علو الذات فلا أقر به. قالوا له ما دليلك؟ قال دليلي السلطان فوق الرعية. بمعنى ايه؟ مش معناه ان هو مثلا فوقهم كده وهم تحته، يعني بمعنى المسيطر قاهر، مكانته عالية. وقال ايضا في دليل اخر، قالوا ما هو؟ قال الذهب فوق الفضة. العرب تقول الذهب فوق الفضة بمعنى أنفس وأعلى مكانة في النفوس وأغلى، لكن الصواب ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة أن العموم يعمل به. قال عز وجل سبح اسم ربك الأعلى، أعلاه نعم، بذاته نعم، بقهره نعم، بمكانته ومنزلته نعم، وهو العلي العظيم. وحتى استدل أهل السنة والجماعة بأحاديث الرؤية المتواترة، رؤية المؤمنين لربهم بالجنة على علو الله وفوقها. وقالوا الرؤية إما تكون من الأمام، وإما تكون من الخلف، وإما تكون من على اليمين، وإما أن تكون من على الشمال. وكل هذا نقص لا يليق بالله، لأن من الأمام تقتضي التسوية والمثلية، واليمين كذلك، واليسار كذلك، ومن الخلف كذلك، والسفل نقص، فما بقي إلا جهة العلو. وبهذا استدل أهل السنة والجماعة بأحاديث الرؤيا التي تواترت عند أهل السنة والجماعة على علو الله وفوق الله. الآن رؤيا، نعيدها مرة أخرى، الرؤيا رؤيا الأشياء تكون من أسفل، وهذا لا يليق بالله، وتكون بالجهات المحاذاة، جهات الأربع المحاذية، وهذا يقتضي المثلية والمساواة من الله. الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فما بقي إلا العلو المطلق لله عز وجل. أرى يا أخوان، وقد كان أبو المعالي جويل يجلس على كرسي الدرس ويقرر نفي الاستواء والعلو والفوقية لله، ويقول كان الله وهو الآن على ما كان، يعني كان غير مستوي وهو الآن غير مستوي على ما كان، ينفي الاستواء وينفي العلو، لأن من نفى الاستواء نفى العلو. معنى يا إخوان، حتى أثبت أو حتى قال أهل العلم بكفر من أنكر وجحد العلو والاستواء. إذا قيل الرجل أين الله؟ فقال لا أدري، قال أبو حنيفة فهو كافر، كما في الفقه الأكبر، الرسالة المشهورة المشروحة من جمع بعض تلاميذ أبي حنيفة. معنى إخوان، وإذا قيل لهم أتدري أين عرش الله؟ قال لا أدري، أهو في السماء أو في الأرض؟ قال لا يكفر. عرفنا، لأن هذا تكذيب لنصوص القرآن الواردة في كتاب الله، وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. سأل النبي عليه الصلاة والسلام الجارية أين الله؟ فقالت هكذا. وفي بعض الروايات في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله عليه الصلاة والسلام. سأل النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين في الموقف الأعظم ألا هل بلغت؟ قال اللهم نعم. فرفع أصبعه إلى السماء ثم نكتها إلى الأرض، إشارة إلى الله المعبود الخالق العليم العظيم القوي العزيز الذي له صفة العلو والفضل. فكان يقرر هذه العقيدة أبو المعز جويد، كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما كان. فقال له بعض التلاميذ يا أستاذ هناك ضرورة أنه ما من داع يدعو الله إلا ويتجه فيه شيء إلى العلو، فما تفسيرها؟ فما أجاب بحرف واحد إلا أن قال حيرني الهمذاني حيرني الهمذاني، ودخل البيت وقامت قيامة في المسجد، ثم خرج وهو تاه بعد سؤال هذا الطالب. لماذا؟ لأن الفطرة لا يستطيع أحد أن يدفعها، ما استقر في الفطر وبقيت عليه هذه الفطرة السليمة القويمة لا يستطيع أحد أن يروي عناق النصوص وأن يغير ما في الفطرة. ثم ألف أبو المعز جويني كتابه العظيم المعروف الاستواء والفوقية، الفوقية لله العظيم أو بهذا المعنى معنى إخوان، والذي قال لقد خضت البحر الخضم وارتكبت كل ما نهى عنه أهل الإسلام وها أنا أموت على عقيدة عجائز نيسابور. الفطرة معنى، وهذه نصوص العلو والفوقية لا تنافي نصوص المعية وهو معكم أينما كنت، إلا وهو معهم أينما كان. فالله معنا بعلمه وتأييده وتوفيقه وتسديده، فلا معارضة ولا منافاة بين نصوص العلو والفوقية وبين نصوص المعين. فأنت تقول سرت والقمر معي، سافرت والقمر معي، والقمر في الفلك يدور، فإذا كان هذا في أصغر المخلوقات يقع، يكون في العلوم ويكون معك مصاحبا، ألا يكون هذا في حق الله؟ ألا يعقل في هذا في حق الله؟ بلى يعقل هذا في حق الله. فلهذا القمر أمامك تراه وقت الغروب وقت الشروق تراه أمامك وهو في العلو. الشمس كذلك، اليوم يكلمك الرجل من أقصى أرض ويقول معك فلان، لأن معه معناه مطلق المصحف، مطلق المصحف مش معناها أنه بذاته مع خلقه بالأرض. معناه بعضهم يؤول قوله تبارك وتعالى أأمنتم من في السماء، يعني من في السماء ملك. طيب ملك الأرض لمن؟ لو فرضنا أن هذا تفسير صحيح، الكوثري الجهمي المعاصر يقول من في السماء ملكه، من في السماء أي من في السماء ملكه، طب ملك الأرض هيكون لمن؟ معنى؟ إذن هذا تأويل باطل. إذن خلاصة الأمر وهو معكم أينما كنتم، إلا وهو معهم أينما كانوا، لا تعارض نصوص العلو والفوقية. معنى يا إخوان؟ والآيات الأخرى التي فيها هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله مش معناها منافاة برضه للعلو الفطية. والذي في السماء إله أي معبود، وفي الأرض إله أي معبود، يعبده أهل السماء ويعبده أهل الأرض. معنى إخوان، فلا تعارض بين هذه النصوص. ومن هنا لم يؤول أهل السنة والجماعة النصوص المعية كما زعمت الأشاعرة. قالوا أنتم أهل السنة ما عندكم عهد، ما عندكم إنصاف، تكيلون للناس بمكيالين، إذا كانت لكم قبلتموها، إذا كانت عليكم أولتم، وسمتمونا بأهل التأويل وأهل التحريف. لا، أهل السنة والجماعة ما أول حديثا أو أول آية إلا بقرائن. لو صح أننا نسميه تأويلا، لو صح معنا، ولو سلمناه تأويلا تنزلا، فالتأويل لا يكون إلا بقرينة هو دليل، والدليل يكون أحيانا متصلا وأحيانا منفصلا. معنى عبدي مرضت فلم تعودني، أي نعم استطعمتك فلم تطعمني، إلى آخر الحديث بينه الله في الحديث القدس. قال مرض عبدي فلان فلم تعد، لو أنك عدته لوجدتني عنده أو لوجدت ذلك عنده. فسر في الحديث متصف، تفسير متصف. معنى طيب إلا وهو معهم أينما كان. معنى طيب أولها في العلم وأخيرها في العلم، السياق كله في بيان عموم علم الله. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعة ولا خمسة إلا وسادسة، كلها في سياق بيان عموم علم الله عز وجل. لا تحزن إن الله معنا، فعلية نصرة وتأييد وتوفيق. عرفنا يا إخوان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتلو على الصحابة هذه الآيات في العلو والفطية، ويقرن لهم علو الله بالقول وبالفعل وبالتقرير. ألم يفعل النبي عليه الصلاة والسلام هكذا في عدة مواضع ومشاهد، يرفع يديه إلى السماء بفعله؟ ألم يقرن الجارية؟ بلى، لما سألها أين الله. وفي هذا جواز السؤال ومشروعية السؤال بأين الله، لأن كثير من أهل البدع والمعطلة يقولون لا يجوز السؤال بأين الله، وهذا إجماع أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى مستوي على عرشه استواء يليق بجلاله، وله العلو المطلق، وهو بائن من خلقه، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. على هذا أجمع أهل السنة والجماعة، وخاب وخسر المعطلة الذين عارضوا النصوص من كتاب الله وخالفوا إجماع العلماء. بهذا ننتهي من هذا الفصل، ويليه إن شاء الله إثبات معية الله لخلقه في الفصل الذي يليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لقاؤنا إن شاء الله بعد صلاة المغرب مع صحيح الإمام مسلم بإذن الله عز وجل. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.